إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: صليت المغرب في المنزل وذهبت بعد ذلك لأنتظر صلاة العشاء ووجدت جماعة فلم أدخل فيها لأنني قد صليت المغرب، فصليت ركعتين تحية المسجد، فقال لي أحد الزملاء: كنت صليت معنا ولا تصلي تحية المسجد في هذه الحالة. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن فريقا من الفقهاء يرون أن من دخل المسجد بعد المغرب ووجد جماعة يصلون وقد صلى هو المغرب في منزله فإنه يعيد صلاة المغرب مع الجماعة، واستدلوا بحديث بشر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي: ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وعند الشافعية يستوى أن يكون ذلك في صلاة المغرب أم في غيرها من الصلوات. ومن الفقهاء الإمام مالك يرى أن من دخل المسجد وقد صلى المغرب في بيته ووجد جماعة يصلون المغرب فإنه لا يعيد صلاة المغرب معهم، وحجته أن صلاة المغرب وتر 3 ركعات. نعم. فلو أعيدت صلاة المغرب لأشبهت صلاة الشافعي التي ليست بوتر، أصبحت 6 ركعات، فكأنها تنتقل من جنسها الوتر يعني إلى جنس صلاة أخرى شافع، وذلك مبطل لها. ويقول أيضا بعض الحنفية أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، وقد جاء في الأثر: لا وتران في ليلة. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة، هل يكتفي بصلاته في المنزل أم أنه يصلي معهم صلاة المغرب؟ التمسك بعموم الحديث أفضل، التمسك بعموم الحديث، لأنه قد فصل بين الأوتار طالما أنه سلم في بيته وبعد ذلك دخل المسجد ووجد جماعة أخرى، فهذه جماعة أخرى، لا يوجد وتران يعني وتراني معا. أمر آخر، الوتر بالنسبة للمغرب صلاة وترية لا تعارض بينه وبين وتر بعد التهجد مثلا في صلاة الليل، ومن ثم نتمسك بعموم الحديث الشريف طالما أنه خص مسألة معينة فهذا هو أفضل، ومن ثم يعني يصلي مع الجماعة، وتحية المسجد تدخل ضمن أيضا ضمن هذه الجماعة، طالما أنه تعود أن يصلي يعني ركعتين صلاة المسجد، فطالما دخل مع الجماعة ينوى أيضا تحية المسجد مع هذه الجماعة. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: حين أقرأ القرآن الكريم تصادفني آيات فيها كلمة السجود أو آية السجود. يقول السائل: هل أترك المصحف وأقوم لسجود التلاوة أم أفعل ذلك أي أسجد للتلاوة بعد انتهائي من قراءة القرآن؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن من قرأ آية من القرآن الكريم فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة، ولو لم يسجد لا عقوبة عليه، ولكن أوجبها الإمام أبو حنيفة. ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية مباشرة أو عقب سماعها، فإن أخر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تخضع، وإن كان الفصل يسيرا شرعت السجدة. ومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقرأها يترك المصحف أو القراءة ويسجد، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، يعني الآية التي فيها السجدة وهي رقم 49، فنزل وسجد وكبر الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا. ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وذلك ما رآه جمهور الفقهاء. وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخاري، ولم يوافقه عليه إلا الشعبي، كما الطهارة من الجنابة فلازمه لأن القراءة بدونها ممنوعة. أما ما يقال في سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إلا حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجة، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. فضيلة الدكتور عبد المنعم، من لم يحفظ هذا يعني الدعاء له أو هذا الذكر؟ نعم، له أن يدعو بما شاء، له أن يسبح الله عز وجل بأن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. المهم أن يسبح الله سبحانه وتعالى بما ورد، فإن لم يستطع فيسبح بأي صيغة ويذكر الله عز وجل بأي صيغة تدل على خضوعه لله عز وجل. فضيلة الدكتور، أيضا الخلاصة فيما سأل عنه السائل وهو يقرأ القرآن وجاءت آية السجدة، هل يسجد؟ الأولى أن يسجد أثناء التلاوة. نعم، يقف في تلاوته ثم يسجد ثم يعود فيستأنف ويعاود التلاوة بعد ذلك، هذا هو الأفضل. لو كان إماما في الصلاة، لو كان إماما في الصلاة له أن يسجد ثم بعد ذلك، بعد أن يسجد له أن يكمل صلاته بعد ذلك، يعني يقوم من سجود التلاوة ليكمل صلاته بعد ذلك، ويتبعه في ذلك المصلون. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام،